القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل عقيل محمود سعد عن أهالي منشأة راغب مركز الحسينية محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والسيد المحافظ. بيقول فيها: من حوالي 4 سنين يا حضرات وصل لمدرسة الشيخ راغب الابتدائية في منشأة راغب مجموعة من المهندسين التابعين لهيئة الأبنية التعليمية وعينوا المدرسة وبحثوا كل جزء فيها، وفي الآخر قالوا: يتم إزالة مدرسة الشيخ راغب الابتدائية وإقامة مدرسة جديدة على أحدث طراز. بينا يا صبحي. وبالفعل كلها كام شهر وبدأت أعمال الإزالة. أما بقى الطلبة اللي كانوا في المدرسة فنقلوهم لمدرسة عبد الكريم منصور الابتدائية الموجودة على مسافة 4 كيلو من مكان المدرسة اللي هدوها. المهم يا حضرات، أزالوا المدرسة وبقت الأرض فاضية. إن حضراتهم يتحركوا بقى ويبدأوا في المدرسة الجديدة أبدا. طب في يا بهوات نسمع. يا جماعة المسألة مش هتتم في يوم وليلة. يا فندم دول مش يوم وليلة، احنا بقالنا 4 سنين. عارف والله العظيم عارف، بس ايه يعني 4 سنين؟ يعملوا ايه ال4 سنين دول في عمر الدول يا استاذ؟ اصبروا شوية وسيبونا نشتغل فيه هدوء وروية. الحقيقة حضرات مش عارف الوضع هيفضل كده لغاية امتى، واولادنا وكل اللي شغالين في المدرسة بيعانوا من بعد المسافة ومن البهدلة في أيام المطر، ورغم إننا اشتكينا كتير لكن محدش سمع شكوتنا ولا حد اتحرك. هو مش من حق ولادنا يا حضرات إنهم يدرسوا في مدارس جديدة وعلى أحدث طراز زي ما المسؤولين نفسهم قالوا لما جم يهدوها؟ هو كمان مش من حق الأولاد في مدرسة عبد الكريم منصور الابتدائية اللي أولادنا راحوا زحموهم فيها، مش من حقهم برضو يقعدوا في مدرستهم براحتهم؟ دي شكوتنا يا حضرات وأملنا مساعدتنا. ممكن؟ همسة رضا سليمان.